شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه من سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذه الآية جاء ذكرها بعد ذكر ما وقع من وفد نجران ومجيئه من مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذكر بعض أفعال وأوصاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومما كان من صنيع هؤلاء وهم وفد نجران وهم من النصارى أنهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم باتباع وأنه الرسول الحق وأنه آخر الأنبياء والرسل وخاتم الأنبياء والرسل والواجب اتباعه عليه الصلاة والسلام وأنه لا بد من اتباعه ولا يغني صاحب دين أن يتبع دينه، بل الواجب هو اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم كما جاء في بعض الآثار وفي أسانيدها ضعف أنهم قالوا: يا محمد، تريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم، يعني أن نتخذك إله وأن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم. فرد عليه الصلاة والسلام أنه ما عاد الله، وإنما الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وأن يتبع الشريعة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. كيف يكون هذا؟ أن يكون هذا يعني يؤتيه الله تبارك وتعالى الكتاب والوحي الذي ينزله عليه والحكمة، أي لربما يكون ملكا أو أميرا أو حاكما على الناس، والنبوة أيضا بأن يجعله من الأنبياء أو يجعله من الرسل. بعد أن يعطيه الله تبارك وتعالى هذا الفضل وهذه المرتبة وهذا الشرف، كيف يكون له أن يأمر الناس بأن يعبدوه وأن يجعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يصح أن يكون أبدا. ولهذا قال جل وعلا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن افترق فيه النصارى إلى شيع وأحزاب، فمنهم من يرى من يقول هو الله وبعض يقول هو ابن الله وبعض يقول وثالث ثلاثة، قال جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. يعني إذا كنت قلت هذا فقد علمته، والحال أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد المطلع على كل شيء. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت أعلم بي. كيف أقول عبدوني من دون الله والحال أني لو قلت لهم فقد علمتهم؟ والحال أنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فحال حال المعبود حال العابد، وشأنك يا الله شأن المعبود الإله الحق وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، كان شهيدا عليهم، شاهدا داعيا مبشرا مبينا، شاهدا على ما يقوله وما يدعوه ما دام فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهذا في حال عيسى عليه الصلاة والسلام، ونبينا أفضل الأنبياء والرسل، فليس له وما يكون له أن يقول ما ادعته النصارى أو ادعاه هذا الوفد أنه جاء لعبادته، لكن إنما جاء داعيا إلى ما أمر الله عز وجل به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل، فلا ينفع اتباع غيره، والواجب هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالأنبياء والرسل السابقين والإيمان به واتباع شريعته، وأن لا ننفذ إلا عن أمره، فلا ندخل ولا نخرج ولا نقوم ولا نجلس ولا نفعل شيئا إلا بطاعة منه أو طاعة له عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني الاستدراك، ولكن إنما يقول له ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين، يعني هذا الرسول الذي يفضله الله جل وعلا ويبعثه ويجعل له الحكمة والنبوة والكتاب، إنما يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، بأن يكونوا علماء فقهاء حكماء أهل عبادة وتقوى، أن يكونوا ربانيين، اتصفوا بهذه الصفة وهو التعلم والتدرج من شيء لآخر. ولهذا قال كما جاء في الأثر العالم الرباني، الرباني هو الذي يعلم ويربي الناس بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، في قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب، أي هذا الكتاب بما تعلمون فيه وتعلمتم وتعلمون وتدرسون وتدرسون، فإنه إنما يأمرهم أن يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي كونوا أهل طاعة وعباد. هذا الذي يأتي به الرسول ويأتي به النبي، لا أن يجعلهم وأن يأمرهم أن يعبدوه كما قال جل وعلا في حق من؟ في حق اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا فعل النصارى اليهود، فصار الأحبار والرهبان هم الأرباب عندهم، يحلون ويحرمون ويشبعون ما يشاء، أما النبي والرسول فلا يقول هذا، وإنما يأتي داعيا إلى الله جل وعلا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني لا يقول لكم اجعلوا الملائكة أربابا أو النبيين أربابا، كيف يقول هذا وهو جاء بالإسلام، والإسلام استسلام لانقياد الله جل وعلا، والإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، فكيف يأتي بهذا الإسلام وهو عبادة الله جل وعلا ثم يقول لكم اتخذوا الملائكة أربابا واتخذوا الأنبياء أربابا؟ وهل يمكن أن يكون هذا؟ يأتي بما ينقض به الشريعة التي جاء بها، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما يأتي بالتوحيد الذي جاء به جميع الرسل كما قال جل وعلا ولقد بعث بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا كان النبي لا يأتي بالدعوة إلى أن يجعل النبي ربا أو الملك ربا أو الرسول ربا، فلا شك أنه من باب أولى وأحرى أن من دونه أيضا لا يدعو إلى تربيب إلى جعلهم أربابا وآلهة، أي من دون النبي والرسول والملائكة من سائر البشر سواء من العلماء أو الأتقياء والأولياء وأهل الصلاة والتقوى والعبادة، فلا شك أن هؤلاء من باب أولى لا يدعو النبي إلى تأليههم وإلى اتخاذهم أربابا من دون الله، فهذا من باب أولى وأحرى. ثم قال جل وعلا مبينا أنه أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنهم إذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمهم اتباعه، وأخذ الميثاق على كل نبي إذا جاءه نبي بعده أن يصدق به. فقال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ميثاق واثقهم عليه عهد وعقد وميثاق أخذه الله جل وعلا على كل الأنبياء، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني بما آتيتكم من كتاب وحكمة وبما تعلمونه وتدرسونه في الكتاب والحكمة التي آتاكم الله جل وعلا، فقد أخذ عليكم ميثاق. إذا كان النبي فجاء في زمنه نبي آخر فلا يكفر به ويقول أنا النبي وأنت لست كذلك، بل يواصل في نبوته ويصدق بالنبي الذي جاء بعده، فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا كما قال جل وعلا لله ما في السماوات، كما قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، فكل رسول مصدق لمن بعده وكل نبي مصدق لما بعده، وقد يكون النبي قد أرسل لقوم بخاصة ونبي أيضا أرسل لقوم آخرين خاص، لكن كل منهم يصدق الآخر. فكان لوط وإبراهيم، كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكان لوط وإبراهيم، وكان زكريا ويحيى، وكان يعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء وهم كثر. نعم، هذا قول من أقوال أهل التفسير. والقول الآخر ومروي عن بعض الصحابة كابن عباس وعلي رضي الله تعالى عن الجميع أن المراد أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه لو أرسل فيما بينهم محمد صلى الله عليه وسلم فيلزمهم اتباعه، فيلزمهم اتباعه. والقولان متلازمان، القولان متلازمان، القول الأول يعني كل نبي يأخذ الله عز وجل عنه ميثاق، إذا جاء نبي جاءك نبي فيلزمك أن تصدقه. والقول الثاني أن جميع الأنبياء أخذ منهم الميثاق إذا بعث به محمد عليه الصلاة والسلام فيلزمهم اتباعه، وهذا من القولان المتلازمة. فما دام كل نبي إذا بعث في وسط فيه نبي فيصدقه، فلو بعث محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يصدقه، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل نبي فقد أخذه على جميع الأنبياء. قال أقررتم بهذا الميثاق وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي وما عاهدتكم به أو عليه، قالوا أي جميعهم أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أي على هذا الميثاق، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك أي عن هذا الميثاق وعن هذا العهد فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله جل وعلا وخرجوا عن الميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى. عليه. جاء في الحديث الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ورقة من التوراة، فقال يا ابن الخطاب ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال ورقة من التوراة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمتهلكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى عليه الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء محمد عليه الصلاة والسلام فلا يسع موسى إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد التفسير الثاني وهو تفسير عن النبي طالب بن عباس، وهو أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنهم إذا جاءهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمهم أن يتابعوه وأن يتبعوه. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت بأخ يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك يا رسول الله؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب لعمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. فسري عن ود النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما ذكر في الحديث الأول وهو لو أن موسى حي فإنه لا يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، الإمام المعظم الذي آتاه الله عز وجل فضلا عظيما وهو صاحب المقام المحمود، وقد أما جميع الأنبياء والرسل في الليلة التي أسري به في إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة، فإنه أما جميع الأنبياء والرسل في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيقول جل وعلا منكرا على من أراد وابتغى وطلب دينا غير دين الله سبحانه وتعالى، فيقول جل وعلا أفغير دين الله يبغون، هل يبغون غير هذا الدين ألا وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له؟ والحال أنه أسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، يعني كل من في السماوات والأرض إلا وقد أسلم وانقاد وخضع لله عز وجل إما طواعية وإما كرها. قال أتيا طوعا وكرها، قالتا أتينا طائعين، هذه السماوات والأرض. ونحو هذا قول جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقول جل وعلا ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، المسلم مستسلم بقلبه فقد أسلم طوائية، والكافر مستسلم لله كرها لأنه تحت تسخير الله عز وجل وتحت قهر الله تعالى وسلطانه العظيم، فلا يستطيع الكافر أن يقدم أو يؤخر شيء إلا بما قضاه الله وقدره، فهو تحت قضاء الله وقدره، فقد استسلم وأسلم لله ولو عن كره. فالمسلم أسلم طوائية والكافر أسلم ماذا؟ أسلم كراهية. وقد روى ابن أبي حاشم بسنده عن قتادة أنه قال في هذه الآية: المسلم أسلم طوعا فنفعه ذلك فقبل منه، وأما الكافر فأسلم كرها حين لا ينفعه ذلك فلم يقبل منه. كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني حين تطلع الشمس من مغربها يعلم الناس حقية الأمر فيأوبون ويرجعون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فآمنوا كرها. قال قتادة: والكافر أسلم حين لا ينفعه فلم يقبل منه ذلك. كما قال جل وعلا: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت له، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. فهذا لا ينفع، فهذا تفسير آخر ذكره قتادة. كذلك روى ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه قال: كل آدمي قد شهد في نفسه أن الله ربه، أن الله ربه وأنه هو عبد لله سبحانه وتعالى، فهذا الإسلام لو استقام عليه لكان قد نفع، ولكن هذه صارت حجة على الآدمي. فالكافر أشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا إسلامه كرها، وأما المؤمن والمسلم فإنه اعترف أن الله ربه وأن الله ربه وأنه عبد لله وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فكان قد أسلم طوائية لله سبحانه وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي يوم القيامة ويوم الوعاد، وكل يجازى بما قدم. قل آمنا بالله، أي قل لهؤلاء آمنا بالله وما أنزل علينا، آمنا بالله أي بالقرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أي ماذا من الكتب. فالذي أنزل على إبراهيم هي الصحف كما قال جل وعلا: إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أم ينبأ بما في أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فالذي أوتي إبراهيم هو الصحف، إسماعيل أيضا لما من نبي أو رسول إلا أنزلت عليه الكتب، وإسحاق أيضا ويعقوب كذلك. والأسباط، الأسباط المراد بهم يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته الاثني عشر، فكل منهم أمة، وقيل هم بطون بني إسرائيل، هم بطون بني إسرائيل الذين تشعبوا من أولاد إسرائيل. إسرائيل من هم؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعقوب أوتي كم؟ 11 ولدا، يوسف 11 ولدا، فتناسل بهؤلاء ذرية وأولاد هؤلاء المراد بالأسباط، وقيل كما ذكرت أولا. وما أوتي موسى وعيسى وهنا لم يذكر، وقد جاء ذكره في آيات أخرى، وأنه آتى موسى التوراة وآتى عيسى الإنجيل. والنبيون من ربهم، أي جميع الأنبياء، ما من نبي إلا أنزلت عليه كتب أو صحف، فإننا نؤمن بذلك. المؤمن المسلم يؤمن بجميع ذلك، ويؤمن أن محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والرسل، وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي نؤمن بجميعهم، وليس كصنيع الكفر. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجورهم. فهذا المؤمن لا يفرق بين الرسل بل يؤمن بالجميع. ولهذا كل نبي أو رسول ذكر في القرآن يجب عليك أن تؤمن به وأنه نبي ورسول عند الله جل وعلا. والمذكورون في القرآن الكريم بالاسم 25 أو 25، واثنان منهم ذكروا ولم يسموا وإنما جاء التسمية في السنة، والباقون أبهموا. فمذكورون في القرآن 25، جاء ذكرهم على نسخ واحد، 18 منهم على نسخ واحد في آيات الأنعام، آيات 83 و 84 و 85 في قول جل وعلا إنا أوحينا إلى نوح، في قول تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي الصالحين المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا الآن. كم هذا؟ 18. هذا 18 نبي ذكر على نسخ واحد. تتمته شعيب وصالح ال20 وهود وآدم وإدريس و نعم وذو الكبر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم هذا؟ 25. اثنين ذكرا ولم يسمى، ولم يسميا. إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. من فتى؟ فتى موسى من؟ جاء ذكره في السنة الصحيحين البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وأن موسى خرج مع فتاة يوشع ابن نون. يوشع ابن نون هذا فتى، جاء في الحديث أنه فتى. وجاء في الحديث الآخر أن الله جل وعلا لم يحبس الشمس إلا لنبيه، غزا فدلت الشمس للغروب، وكان بني إسرائيل لا يغزون إذا غربت الشمس، أو الأنبياء السابقون الأنبياء لا يغزون إذا غربت الشمس. وجاء في حديث آخر أن يوشع بن نون لما غزا بيت المقدس، لأنه كان فتى موسى، وبعد أن استقر الأمر لموسى ثم مات هارون عليه السلام وشرد اليهود تشريدا، ثم تولى الأمر يوشع بن نون وجاهد بالله عز وجل حق جهاده واسترجع بيت المقدس. لما أراد أن يفتح بيت المقدس قال دنت الشمس الغروب، فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس عني شيئا، فحبست فغزا بيت المقدس. هذا يوشع ابن نون. والآخر هو الخضر، فوجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا جاء في رواية حديث أبي هريرة في الصحيحين وأن موسى عليه الصلاة والسلام لقي عبد الله الخضر، لقي عبد الله الخضر. فهؤلاء الأنبياء والرسل الوالد ذكرهم في السنة، والباقون لا نعلم. وقد قال جل وعلا منهم من خصصنا عليك ومنهم من لم نخصص عليك، هؤلاء الذين سمى لنا ومن ذكر قصصهم. وهناك كثر لم يأتي ذكر قصصهم في القرآن أو السنة، وعددهم قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء 124,000، الرسل منهم 315 أو قال 317 أو قال وبضعة عشر، فكلهم نؤمن به. ها؟ والنبيون من قبل لا نفرق بين أحد منهم، ما نفرق، هذا نؤمن به وهذا لا. أما التفاضل فقد فضل الله بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولا يكون التفضيل بينهم إلا بحق وبالدليل. ونحن له مسلمون منقادون متبعون خاضعون، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من سلك طريقا غير الإسلام، والمراد بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء والرسل، فهذا لن يقبل منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي يقبل هو الإسلام، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وجاء بالإسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والرسل، فالعبرة بالإسلام الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. والإسلام بمعناه العام الاستسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده في حديث عن أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجاء أو تجيء الأعمال يوم القيامة، الأعمال الصالحة، فكل أمل يعرض نفسه على الله سبحانه وتعالى. تقول الصلاة: يا ربي أنا الصلاة، يقول: أنت على خير، والزكاة والصيام والحج والجهاد وغيره. ثم يأتي الإسلام فيقول: يا ربي أنا الإسلام، فيقول جل وعلا، فيقول الإسلام: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول جل وعلا: إنك على خير اليوم، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نكتفي بهذا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.